أصل في كم وكأي وكذا. ميز في الاستفهام كم بمثلي ما. ميزت عشرين ككم شخصا ساما. وأجز أن تجره من مضمارا. إن واليت كم حرف جر مظهارا. واستعملنها مخبرا كعشارة. أو مئة ككم رجال أو مارة. ككم كأين وكذا وينتصب. تمييز ذيني أو به صل من توصب.